حصريا على موقع djkimo.com. مهما قلت عليكي مش كفاية، ده حبي ليكي محتاج قصة وحكاية، صدقيني انت احلى حاجة، ده انا حارب اي حد بس تكوني ليا، سحرتيني ولا سحر في الخيال، انت خليت القلب مال على طول يا ناس، واخدة ملكة جمال، لما بتضحك انا روح ترد فيا، بتمنى من ربي ما يشوفش غيري، ده القلب ساب الكل وراح صفيري، لما بكون معاكي بتبصي، ولو غلطت في مرة مش هسيبي، لو لفت كعب داير مش هلاقي زيك يا قمر معلاقي، اصل انت شقيتي معايا من زمان كده، يعني مهما يكون برتاح معاكي، قلبي قلبي عقل عالي هيجنني حبه يا ناس، كل ملكي بحبي ابقى سندي عشقك خلاص. يا حياتي يا حور العين في جنة، ما احلاكي انت اللي بتمنى، مجنون عليكي مش بقدر استنى، يا زهرتي يا وردتي قلبي انا، عمر الفراق مخطط بينا ثانية، انت الماظ واجمل ما في الدنيا، في ناس رخاص بيفرقوا ما بينا، بس احنا ثابتين عمر ما حد يفرق بينا، عليها عيون يا ناس بموت عليها، قلبي بيفرح لما بلمس ايديها، بحب كل حاجة انا فيها، انت دنيتي اللي بموت عليها. مهما قلت عليكي مش كفاية، ده حبي ليكي محتاج قصة وحكاية، صدقيني انت احلى حاجة، ده انا حارب اي حد بس تكوني ليا، سحرتيني ولا سحر في الخيال، انت خليت القلب مال على طول يا ناس، واخدة ملكة جمال، لما بتضحك انا روح ترد فيا، بتمنى من ربي ما يشوفش غيري، ده القلب ساب الكل وراح صفيري، لما بكون معاكي بتبصي، ولو غلطت في مرة مش هسيبي، لو لفت كعب داير مش هلاقي زيك يا قمر معلاقي، اصل انت شقيتي معايا من زمان كده، يعني مهما يكون برتاح معاكي، قلبي قلبي عقل عالي هيجنني حبه يا ناس، كل ملكي بحبي ابقى سندي عشقك خلاص. حصرياً على موقع djkimo.com.